الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز التصوير بالجوال مثل تصوير الأصدقاء أم أن هذا من التصوير المحرم؟ إذا كان المقصود بالتصوير أي الصورة الثابتة التي لا تتحرك وهو المسمى بالتصوير الفوتوغرافي فهو محرم لعموم الأدلة الدالة على حرمة التصوير لذوات الأرواح، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح التحريم، أن المتقرر في تصوير ذوات الأرواح هو التحريم إلا ما خصه داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا وقد ذكرناها في مواضع متعددة. وأما إذا كان المقصود بالتصوير أي التصوير المتحرك وهو تصوير الفيديو فلا يظهر لي تحريمه إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.